الإيجاب واجب وندب، والمباح جاء معه أولا وهو وسط بين الطرفين. القسم الثاني يقابل الإيش هذا؟ الحظر المحظور الممنوع. نعم. والمكروه ما يثاب عليه. هو عرفه بإيش؟ مو عرفه بأنه الممنوع، قال لا، مقابل الواجب والمحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على إيش؟ على فعله. عكس الواجب يثاب على فعله، وهنا إيش؟ فعله يعاقب عليه، وهناك يعاقب على تركه، وهنا تركه يثاب عليه. فالمحظور ضد الإيش؟ ضد الواجب، ذاك مطلوب وهذا ممنوع. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه ما يعاقب على إيش؟ يثاب على تركه. يثاب على تركه. وإيش؟ ولا يعاقب على فعله. ولا يعاقب على فعله. وما عندنا أمثلة لهذا الحين. نعم. فيش الواجب إنما الأعمال بالإيش؟ الواجب وليس في إيش؟ الواجب من نوال نعم. لا أبدا، هذا غير صحيح. الواجب ما يمكن ينعقد إلا بالنية، لا ينعقد إلا بنية. لكن هناك المحظور حينما وفيه إيش؟ المحظور هو قال إيش؟ ما شوف المحظور مرة أخرى. المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب. يثاب على تركه، هنا محل الكلام. إن تركه امتثالا، لكن إن تركه خوفا من الناس، الزنا حرام، ولكن راح ليزني وهو في الطريق، سبحان الله. وليش هذا؟ العفة والحرام وجاء راجع من الطريق. يقولون على شو اسمه هذا الفضيل بن عياد، كان قاطع طريق وعم أمر بيت علشان فيه فتاة، وفي ظلام الليل يتسلق الجدار ليصل إلى الفتاة فيسمع قارئ أن يقرأ: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول: والله قد آن. ويرجع وينزل ويدخل في خربة، ويأتي ناس مسافرين ودخلوا في تلك الخربة هم لا يدرون عنه أنه موجود. كان في مطر، وقف المطر، قال: هيا نقوم نمشي. جماعة قالوا: لا والله ما نمشي. اسمه هذا إيش؟ الفضل في الطريق يدفع عليها الطريق يسلب منا أموالنا. جماعة قالوا: لا ما حد نسافر، ما يجرها عنا دحين، نمشي. فهو يسمعهم يقول: يا ويلتا، ابن السبيل يخاف الفضيل، أتسلق إلى المولى. وهذا والله لله علي أن أرجع عن هذا كله وأرى أن أجاور إلى بيت الله، ويجور على مكة ويجاور هناك ويصير من كبار العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. فهذا رجع لله، لكن راح. هذا سمع القارئ يقرأ: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع، وراجع، لكن راح هذاك وطلع ما سمع، قال: يعني ما يعنيش ما علي فيه. لين وصل وطالع في الطابق، يدخل طالع كده لقاها صاحي واخوها عندها، قال: لا والله اخوها فيها، ورجع راجع. ترك الايش؟ المحظور. هل تركه لله؟ هل هذا يقول: انا والله تركت المحظور، انا اثاب على تركي؟ لا والله لا يثاب عليه، لانه ما تركه امتثالا. ولهذا كل هذا يقول فيه: فعله امتثالا، تركه امتثالا، اي امتثالا لامر الله. نعم. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. والصحيح ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به. قصدي مع هذا كل هذا تمر، يعني مر علينا في المذكر، بعد تعريف الاحكام التكليفيه بدا في الاحكام الايش او الخطاب الوضع. خطاب التكليف هو الذي به كلف العباد بالعبادات، أوامر ونواهي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، عليكم الصيام. نواهي: لا تقربوا الزنا، لا والسارق والسارقة. كل هذه خطاب تكليف من الله سبحانه وتعالى: افعل لا تفعل. ولكن الذي شرع فيه المؤلف هو خطاب الوضع، وخطاب الوضع ما يتعلق بالشروط ويتعلق بصفة الفعل صحيح ولا فاسد. فبدأ في تعريف الإيش أو ما يتعلق بخطاب الوضع، وهو العلامات